إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. رأي الدين. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستمعة جنى فاروق من التجمع الأول بعثت برسالة تقول فيها: ما معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة؟ يجيب على الرسالة الأستاذ الدكتور محمد حسنين البطح، الأستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وبعد، فالجنة هي السترة والوقاية. ومعنى حديث الصوم جنة أي وقاية من المعاصي، لأن الصوم أشبه بمدرسة تربوية تزكي الصائمين نفوسا وتطهرهم قلوبا وتقومهم سلوكا. يشهد لذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إن امرؤ صائم. الأستاذ الدكتور، نريد مزيدا من التوضيح. الصوم ليس إمساكا عن الطعام والشراب فحسب، وإنما هو جنة أو وقاية من سوء الخلق والسفه والجهل. نلمس ذلك في قول المعصوم صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وفي رواية: ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إن امرؤ صائم. يقول صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال. ويقول أيضا: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالصوم يجمع منافع عظيمة. نعم الأستاذ الدكتور، وما هي هذه المنافع؟ فيه تنمية مراقبة الله تعالى في قلب العبد، وتدريب له على ضبط نفسه وكبح جماحها والتحكم في شهواتها. فيه تدريب على الحلم والصفح وعدم الانتصاف عند الغضب. وفيه تقوية لإيمانه. فيه تمرين له على الإحسان بالفقراء والجياع عندما يعرض له وازع الجوع. فيه تحفيز له على شكر نعم الله سبحانه عندما يفرح بفطره فيشرب من ظمأ ويطعم عن جوع. فيه إقدار له على ترك المحرمات مثلما يترك المباحات. وأعظم ما يزود به الصائم تقوى ربه التي هي ثمرة عبادته، وصدق إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا وبالله التوفيق. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا للأستاذ الدكتور محمد حسنين البطح، الأستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.